والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. إذاعة البيان تقدم برنامج خير القرون. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. إخواني الكرام، نسأل الله جل في علاه أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اليوم مع صحابي جليل قد غفل عن ذكره الكثير، صحابي لو سئلت عنه أخي الكريم ولو سئلت عنه أختي الكريمة من هو عمير بن وهب، ما هي سيرته، ما هو اسمه، كيف أسلم، وهل هو من الصحابة أم من كفار قريش، لتجد أن الكثير يتلكى ويتلعثم ولا يملك إلا أن يسكت ويقول والله لا أدري. ولكن اليوم نفتح صفحة هذا البطل وهذا الشجاع وهذا الذي فتح الله على يده. عمير بن وهب عاد من غزوة بدر وكان من كفار قريش، وكان ابنه أسيرا عند المسلمين ولقد نجا هو بنفسه. وكان عمير يخشى أن يأخذ المسلمون الفتى بجريرة أبيه وأن يسوموه سوء العذاب جزاء ما كان ينزل برسول الله صلى الله عليه وسلم من الأذى ولقاء ما كان يلحق بأصحابه من النكال رضي الله عنهم. وفي ذات يوم توجه عمير إلى المسجد كالعادة للطواف بالكعبة والتبرك بأصنامها، فوجد من؟ وجد صفوان بن أمية جالسا إلى جانب الحجر، فأقبل عليه وقال عم صباحا يا سيد قريش. فقال صفوان عم صباحا يا أبا وهب، اجلس نتحدث ساعة، اجلس نتحدث ساعة، فإنما يقطع الوقت بالحديث. فجلس عمير بإزاء صفوان بن أمية، وطفق الرجلان يتذاكران بدرا ومصابها العظيم ويعددان الأسرى الذين وقعوا في أيدي محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ويتفجعان على عظماء قريش ممن قتلتهم سيوف الموحدين وغيبهم القليب في أعماقه. فتنهد صفوان بن أمية وقال ليس والله في العيش خير بعدهم. فقال عمير صدقت والله، ثم سكت قليلا وقال ورب الكعبة لولا ديون علي ليس عندي ما أقضيها به وعيال أخشى عليهم الضياع من بعدي لمضيت إلى محمد وقتلته وحسمت أمره وكففت شره. ثم أتبع يقول بصوت خافت وإن في وجود ابني وهب لديهم ما يجعل ذهابي إلى يثرب أمرا لا يثير الشبهات. فاغتنم الفرصة صفوان وما صدق ما يقول عمير، فقال يا عمير اجعل دينك علي. وهنا أتى العرض المغري من صفوان بن أمية إلى عمير بن وهب. العرض الأول قال اجعل دينك كله علي فأنا أقضيه عنك مهما بلغ، والعرض الثاني قال وأما عيالك فسأضمهم إلى عيالي ما امتدت بي الحياة وبهم، وإن في مالي من الكثرة ما يسعهم جميعا. انظر واسمع بارك الله فيك، واسمعي بارك الله فيك، إلى حرص أهل الباطل على حرصهم وإلى تمسكهم به. فنحن والله أولى بتمسكنا على الحق وثباتنا عليه، وإلى تمسكنا بهذا الدين القويم والصراط المستقيم. حرصوا على أن يردوا الصاع صاعات، وعلى أن يردوا المكيال مكاييل على ما أصابهم وأصاب آلهتهم، وعلى ما أن شرد بهم محمد عليه الصلاة والسلام بهم من خلفهم. فما سكتوا وما ركنوا. ونحن اليوم رغم ما يصيب أمتنا من الذل والقهر والتعذيب علينا ألا نسكت، وعلينا أن نعد العدة، وأن نسعى جاهدين، وأن نشمر عن سواعدنا، وأن نثأر لهذه الأمة العزيزة الطيبة المباركة. اسمع معي بارك الله فيك، واسمعي معي. قال عمير لصفوان بن أمية: إذن اكتم حديثنا هذا ولا تطلع عليه أحد. قال صفوان: لك ذاك، لك ذاك. وهنا تلحظ معي أخي الكريم وأختي الغالية، تلحظان معي الجدية في نصرة الباطل، والجدية في نصرة الشرك وأهله، والجدية في نصرة الكفر، والجدية في الحرب على الله عز وجل. قام عمير من المسجد وطفق يعد العدة لإنفاذ ما عزم عليه، فما كان يخشى ارتياب أحد في سفره، لأنه كان في ذلك الوقت كان القرشيون يترددون على يثرب سعيا وراء افتداء أسراهم. أمر عمير بن وهب بسيفه فشحذ وسقي سما، ودعا براحلته فأعدت وقدمت له، ويمم وجهه شطر المدينة وملء برديه الضغينة والشر. كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه إذ ذاك جالسا مع بعض الصحابة قريبا من باب المسجد يتذاكرون بدرا، وشتان شتان بين من يذكر قتلاه وذله وصغاره، وبين من يذكر عزه ونصره وتمكينه. يذكر يتذاكرون بدرا وما خلفته وراءها من أسرى قريش وقتلاهم، ويستعيدون صور البطولات المسلمين من المهاجرين والأنصار. لله درهم، اللهم اغفر للمهاجرين والأنصار أولا وآخرا وسلفا وخلفا، اللهم اغفر لهم وارحمهم واضحك لهم وحرم عليهم نارك، وحرم نارك عليهم يا رب العالمين. ويستعيدون صور بطولات المسلمين من المهاجرين والأنصار، ويذكرون ما أكرمهم الله به من النصر والتمكين، وما أراهم في عدوهم من النكاية والخذلان. فحانت من عمر التفاته، فرأى عمير بن وهب ينزل عن راحلته ويمضي نحو المسجد متوشحا سيفه، فهب مذعورا وقال: هذا الكلب عدو الله عمير بن وهب، والله ما جاء إلا لشر، لقد ألب المشركين علينا في مكة، وكان عينا لهم علينا قبيل بدر، يعني أنه كان جاسوسا. وهنا رسالة إلى كل جاسوس وعميل، والله الذي لا إله غيره، كل عين رصدت المجاهدين ستفقع، وكل رقبة ترصدت أماكنهم ستقطع، شاء من شاء وأبى من أبى، ووالله إنا لكم لبالمرصاد. ثم قال لجلسائه، يعني عمر، قال لجلسائه: امضوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وكونوا حوله، واحذروا أن يغدر به هذا الخبيث الماكر. ثم بادر عمر إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال: يا رسول الله، هذا عدو الله عمير بن وهب، قد جاء متوشحا سيفه، وما أظنه إلا يريد شرا. فقال عليه الصلاة والسلام: أدخله علي. فأقبل الفاروق على عمير بن وهب وأخذ بتلابيبه وطوق عنقه بحمالة سيفه ومضى به نحو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما رآه النبي عليه الصلاة والسلام على هذه الحالة قال لعمر: أطلقه يا عمر. فأطلقه، ثم قال له: استأخر عنه. فتأخر عنه. ثم توجه الرسول عليه الصلاة والسلام إلى عمير بن وهب وقال: أدن يا عمير. فدنا وقال: أنعم صباحا، وهي تحية العرب في الجاهلية. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد أكرمنا الله بتحية خير من تحيتك يا عمير، لقد أكرمنا الله بالسلام، وهو تحية أهل الجنة. فقال عمير: والله ما أنت ببعيد عن تحيتنا، وإنك بها لحديث عهد. فقال له الرسول عليه الصلاة والسلام: وما الذي جاء بك يا عمير؟ قال: جئت أرجو فكاك هذا الأسير الذي في أيديكم فأحسنوا إلي فيه. قال: فما بال السيف الذي في عنقك؟ قال: قبحها الله من سيوف، وهل أغنت عنا شيئا يوم بدر؟ قال الرسول صلى الله عليه وسلم: اصدقني اصدقني، ما الذي جئت له يا عمير؟ قال: ما جئت إلا لذاك. ففاجأه رسول الله صلى الله عليه وسلم بخبر نزل عليه كالصاعقة، وقال: بل قعدت أنت وصفوان بن أمية عند الحجر فتذاكرتما أصحاب القليب من صرعاء قريش، ثم قلت: لولا دين علي وعيال عندي لخرجت حتى أقتل محمدا، فتحمل لك صفوان بن أمية دينك وعيالك على أن تقتلني، والله حائل بينك وبين ذلك. فذهل عمير اللحظة، ثم ما لبث أن قال: أشهد أنك لرسول الله. ثم أردف يقول: لقد كنا يا رسول الله نكذبك نكذبك بما كنت تأتينا به من خبر السماء وما ينزل عليك من الوحي، لكن خبري مع صفوان بن أمية لم يعلم به أحد إلا أنا وهو، ووالله لقد أيقنت أنه ما أتاك به إلا الله، فالحمد لله الذي ساقني إليك سوقا ليهديني إلى الإسلام. ثم شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأسلم، فقال عليه الصلاة والسلام لأصحابه: فقهوا أخاكم في دينه وعلموه القرآن وأطلقوا أسيره. سبحان الله سبحان الله، قبل دقائق معدودة كان عدو الله، وقبل دقائق معدودة كان المشرك الخبيث اللعين، وبعدها أصبح أخو المسلمين، وأصبح أمره يهم المسلمين، وأصبحوا يعلمونه هذا الدين. ما أعظمه من دين وما أرحمه من دين، نعم دين الرحمة، وفي نفس الوقت دين الملحمة، دين الذل على المؤمنين ودين الشدة على الكافرين، دين الرحمة ودين الشدة، ودين الذلة ودين القوة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه: فقهوا أخاكم، فقهوا أخاكم في دينه وعلموه القرآن وأطلقوا أسيره. فماذا فعل المسلمون وكعادتهم في كل زمان ومكان؟ يفرحون بإسلام الكفار وبإسلام المرتدين. وهنا رسالة إلى كل من أوغلت يده في دماء المسلمين: توبوا قبل أن نقدر عليكم، فإن قدرنا عليكم فليس لكم إلا السيف وليس لكم إلا الرصاص، فإن تبتم قبل أن نقدر عليكم فأنتم إخواننا وأرواحنا دون أرواحكم، فبادروا بالتوبة قبل أن تندموا في وقت لا ينفع فيه الندم. واسمعوا إخواني الكرام ماذا قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن عمير بن وهب: وإنها والله تسطر بماء الذهب ويسجلها التاريخ إلى قيام الساعة. قال الفاروق عن عمير بن وهب: لخنزير كان أحب إلي من عمير بن وهب حين قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لخنزير كان أحب إلي من عمير بن وهب حين قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو اليوم أحب إلي من بعض أبنائي. وفيما كان عمير يزكي نفسه بتعاليم الإسلام ويحيا أروع أيام حياته وأغناها مما أنساه مكة ومن في مكة، كان صفوان بن أمية يمني نفسه الأماني ويمر بأندية قريش يبشرهم ويقول: أبشروا بنبأ عظيم يأتيكم قريبا فينسيكم وقعة بدر. ثم إنه لما طال الانتظار على صفوان بن أمية انتظر يوم يومين أسبوع ما أتى عمير، أخذ القلق يتسرب إلى نفسه شيئا فشيئا، حتى غدا يتقلب على أحر من الجمر وطفق يسأل الركبان عن عمير بن وهب فلا يجد عند أحد جوابا يشفيه، إلى أن جاءه راكب فقال: إن عميرا قد أسلم. الله أكبر، إن عميرا قد أسلم. فنزل عليه الخبر نزول الصاعقة، إذ كان يظن صفوان بن أمية كان يظن أن عمير بن وهب لا يسلم ولو أسلم جميع من على الأرض، أما عمير بن وهب فإنه ما كاد يتفقه في دينه ويحفظ ما تيسر له من كلام ربه حتى جاء إلى النبي، بدأت الحرقة تتوغل إلى داخله، وبدأ هم هذا الدين بدأ يحمل على أكتاف عمير بن وهب. وكما قلنا في اللقاء الماضي، لم يكتفي بالإسلام كالطفيل بن عمرو الدوسي رضي الله عنه وأرضاه، بل أراد أن يصل هذا الخير إلى الغير، وأراد أن يتوغل هذا الإسلام وهذا الإيمان إلى قلوب الناس جميعا. ووالله الذي لا إله إلا هو لإسلام الناس ودخولهم في هذا الدين أحب إلينا من قتلهم وأحب إلينا من قتالهم، لكن إن أبوا وعاندوا وحاربوا فليس لهم عندنا إلا السيف، وليس لهم عندنا إلا السنان، وليس لهم عندنا إلا الرصاص نفلق به هام القوم، والله غالب على أمره. نعم، قال عمير لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، لقد غبر علي زمان وأنا دائب على إطفاء نور الله، شديد الأذى لمن كان على دين الإسلام، وأنا أحب أن تأذن لي بأن أقدم على مكة ليدعو قريشا إلى الله ورسوله، فإن قبلوا مني فنعم ما فعلوا، وإن أعرضوا عني آذيتهم في دينهم كما كنت أوذي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله أكبر، ندم وتوبة وصدق، ندم على ما كان يفعل وتاب إلى الله وصدق هذا الفعل بأنه يذهب ويدعو أعداء الله، وإن رفضوا سيعود إلى النبي. لا، قال: آذيتهم في دينهم كما كنت أوذي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما كنت أوذي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأذن له النبي عليه الصلاة والسلام فوافى مكة وأتى بيت من؟ أتى بيت صفوان الذي لطالما خطط لمكر، خطط لحرب هذا الدين، وخطط لقتال عباد الله الموحدين، أتى إليه. ما قال سأذهب إلى الضعفاء ثم رويدا رويدا حتى أصل إلى صفوان، لا، بل ذهب إلى رأس الهرم، بل ذهب إلى قمة الجبل، وذهب إلى صفوان وطرق عليه الباب وقال: واسمع معي إلى كلمات العزة وكلمات التوحيد وكلمات الإيمان، التي والله من خالط ذلك الإيمان تلك القلوب لا يبالون بمن يقابلون، ويصدعون بكلمة التوحيد وكلمة الحق، لا يخافون في الله لومة لائم، لا مجاملة ولا مداهنة ولا نفاق، بل ليكون الدين كله لله. قال: يا صفوان، إنك لسيد من سادات مكة وعاقل من عقلاء قريش، أفترى أن هذا الذي أنتم عليه من عبادة الأحجار والذبح لها يصح في العقل أن يكون دينا؟ أما أنا فأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ثم طفق عمير يدعو إلى الله في مكة حتى أسلم على يديه خلق كثير، أجزل الله مثوبة عمير بن وهب ونور له في قبره، وألحقنا به في الصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.